كما ان اللازم على المبلغين الاعزاء الذين هم في البلاد غير الاسلامية ان يهدوا غير المسلمين الى الاسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، والله المسؤول ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.